بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فهذا الجزء 64 من كتاب البداية والنهاية للحافظ الإمام إسماعيل بن كثير رحمه الله. فصل في مبالغتهم في الأذية لأحد المسلمين المستضعفين. قال ابن إسحاق: ثم إن قريشا تذمروا بينهم على من في القبائل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين أسلموا معه، فوثبت كل قبيلة على من فيها من المسلمين يعذبونهم ويفتنونهم عن دينهم، ومنع الله منهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بعمه أبي طالب. وقد قام أبو طالب حين رأى قريشا يصنعون ما يصنعون في بني هاشم وبني المطلب، فدعاهم إلى ما هو عليه من منع رسول الله صلى الله عليه وسلم والقيام دونه، فاجتمعوا إليه وقاموا معه وأجابوه إلى ما دعاهم إليه إلا ما كان من أبي لهب عدو الله، فقال في ذلك يمدحهم ويحرضهم على من وافقوه عليه من الحدب والنصرة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا اجتمعت يوما قريش لمفخر فعبد مناف سرها وصميمها، وإن حصلت أشراف عبد منافها ففي هاشم أشرافها وقديمها، وإن فخرت يوما فإن محمدا هو المصطفى من سرها وكريمها. تداعت قريش غثها وثمينها علينا فلم تظفر وطاشت حلومها، وكنا قديما لا نقر ظلامة إذا ما ثنوا سعر الرقاب نقيمها، ونحمي حماها كل يوم كريهة، ونضرب عن أحجارها من يرومها، بنا انتعش العود الذواء، وإنما بأكنافها تندى وتنمي أرومها. فصل فيما اعترض به المشركون على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما تعنتوا عليه في أسئلتهم إياه أنواعا من الآيات وخرق العادات على وجه العناد لا على وجه طلب الهدى والرشاد، فلهذا لم يجابوا إلى كثير مما طلبوا ولا ما إليه رغبوا، لعلم الحق سبحانه أنهم لو عاينوا وشاهدوا ما أرادوا لاستمروا في طغيانهم يعمهون، ولظلوا في غيهم وضلالهم يترددون. قال الله تعالى: وأقسموا بالله جهد إيمانهم لئن جاءتهم آية ليؤمنن بها، قل إنما الآيات عند الله وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون، ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة، ونذرهم في طغيانهم يعمهون. ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ولكن أكثرهم يجهلون. سورة أنعام الآيات من 109 إلى 111. وقال تعالى: إن الذين حقت عليهم كلمات ربك لا يؤمنون، ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم. سورة يونس الآيتان 96 و 97. وقال تعالى: وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون، وآتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها، وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. سورة الإسراء الآية 59. وقال تعالى: وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعاً أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيراً، أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفاً، أو تأتي بالله والملائكة قبيلاً، أو يكون لك بيت من زخرف أو ترقى في السماء، ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه، قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا. سورة الإسراء الآيات من 90 إلى 93. وقد تكلمنا على هذه الآيات وما يشابهها في أماكنها في التفسير، ولله الحمد.

ويخبرك ما هو صانع في ذلك بنا إذا لم نقبل منك ما جئتنا بها. فقد بلغنا أنه إنما يعلمك هذا رجل من اليمامة يقال له الرحمن، وإنا والله لا نؤمن بالرحمن أبدا، فقد أعذرنا إليك يا محمد، أما والله لا نتركك وما فعلت بنا حتى نهلكك أو تهلكنا. وقال قائلهم: نحن نعبد الملائكة وهي بنات الله. وقال قائلهم: لن نؤمن لك حتى تأتينا بالله والملائكة قبيلا. فلما قالوا ذلك قام رسول الله صلى الله عليه وسلم عنهم، وقام معه عبد الله بن أبي أمية بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم، وهو ابن عمته عاتكة بنت عبد المطلب. فقال: يا محمد، عرض عليك قومك ما عرضوا فلم تقبله منهم، ثم سألوك لأنفسهم أمورا ليعرفوا بها منزلتك من الله فلم تفعل، ثم سألوك أن تعجل ما تخوفهم به من العذاب، فوالله لا أؤمن لك أبدا حتى تتخذ إلى السماء سلما ثم ترقى فيها، وأنا أنظر حتى تأتيها وتأتي معك بنسخة منشورة ومعك أربعة من الملائكة يشهدون لك أنك كما تقول. ويم الله، لو فعلت ذلك لظننت أني لا أصدقك. ثم انصرف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وانصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أهله حزينا أسفا لما فاته مما طمع فيه من قومه حين دعوها، ولما رأى من مباعدتهم إياها. وهذا المجلس الذي اجتمع عليه هؤلاء الملأ مجلس ظلم وعدوان وعناد، ولهذا اقتضت الحكمة الإلهية والرحمة الربانية ألا يجابوا إلى ما سألوا، لأن الله علم أنهم لا يؤمنون بذلك فيعاجلهم بالعذاب. كما قال الإمام أحمد: حدثنا عثمان بن محمد، حدثنا جرير عن الأعمش، عن جعفر بن إياس، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس قال: سأل أهل مكة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجعل لهم الصفا ذهبا وأن ينحي عنهم الجبال فيزدرعوا، فقيل لها: إن شئت أن تستأني بهم، وإن شئت أن تؤتيهم الذي سألوا، فإن كفروا أهلكوا كما أهلكت من قبلهم. قال: لا، بل أستأني بهم. فأنزل الله تعالى: وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون، وآتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها. سورة الإسراء الآية 59. وهكذا رواه النسائي من حديث جرير به. وقال أحمد: حدثنا عبد الرحمن، حدثنا سفيان عن سلمة ابن كهيل، عن عمران أبي الحكم، عن ابن عباس قال: قالت قريش للنبي صلى الله عليه وسلم: ادع لنا ربك يجعل لنا الصفا ذهبا ونؤمن بك. قال: وتفعلون؟ قالوا: نعم. قال: فدعا فأتاه جبريل فقال: إن ربك يقرأ عليك السلام ويقول لك: إن شئت أصبح الصفا لهم ذهبا، فمن كفر منهم بعد ذلك عذبته عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين، وإن شئت فتحت لهم باب الرحمة والتوبة. قال: بل باب التوبة والرحمة. وهذان إسنادان جيدان، وقد جاء مرسلا عن جماعة من التابعين، منهم سعيد بن جبير وقتادة وابن جريج وغير واحد. وروى الإمام أحمد والترمذي من حديث عبد الله بن المبارك: حدثنا يحيى بن أيوب، عن عبيد الله بن زحر، عن علي بن يزيد، عن القاسم، عن أبي أمامة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عرض علي ربي عز وجل أن يجعل لي بطحاء مكة ذهبا، فقلت: لا يا ربي، أشبع يوما وأجوع يوما، أو نحو ذلك، فإذا جعت تضرعت إليك وذكرتك، وإذا شبعت حمدتك وشكرتك. لفظ أحمد. وقال الترمذي: هذا حديث حسن، وعلي بن يزيد يضعف في الحديث. وقال محمد بن إسحاق: حدثني شيخ من أهل مصر قدم علينا منذ 40 سنة، عن عكرمة عن ابن عباس قال: بعثت قريش النضر بن الحارث وعقبة بن أبي معيط إلى أحبار يهود بالمدينة، فقالوا لهما: سلوهم عن محمد وصفا لهم صفته، واخبراهم بقوله: فإنهم أهل الكتاب الأول وعندهم علم ما ليس عندنا من علم الأنبياء. فخرج حتى قدم المدينة فسأل أحبار يهودا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ووصف لهم أمره وبعض قوله، وقال إنكم أهل التوراة وقد جئناكم لتخبرونا عن صاحبنا هذا. قال فقالت لهم أحبار يهودا سألوه عن ثلاثة نأمركم بهن، فإن أخبركم بهن فهو نبي مرسل، وإن لم يفعل فالرجل متقول، فروا فيه رأيكم. سألوه عن فتية ذهبوا في الدهر الأول ما كان من أمرهم، فإنه قد كان لهم حديث عجيب. وسألوه عن رجل طواف طاف مشارق الأرض ومغاربها ما كان نبأه. وسألوه عن الروح ما هي، فإن أخبركم بذلك فإنه نبي فاتبعوها، وإن لم يخبركم فهو رجل متقول فاصنعوا في أمره ما بدا لكم. فأقبل النضر وعقبة حتى قدم على قريش فقال يا معشر قريش قد جئناكم بفصل ما بينكم وبين محمد، قد أمرنا أحبار يهودا أن نسأله عن أمور، فأخبراهم بها. فجاءوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا يا محمد أخبرنا. فسألوه عما أمروهم به، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبركم غدا بما سألتم عنها، ولم يستثني. فانصرفوا عنها، ومكث رسول الله صلى الله عليه وسلم 15 ليلة لا يحدث الله إليه في ذلك وحيا ولا يأتيه جبريل حتى أرجف أهل مكة وقالوا وعدنا محمد غدا، واليوم 15 ليلة قد أصبحنا فيها لا يخبرنا بشيء مما سألناه عنها. وحتى أحزن رسول الله صلى الله عليه وسلم مكث الوحي عنها، وشق عليه ما يتكلم به أهل مكة. ثم جاءه جبريل عليه السلام من الله عز وجل بصورة أصحاب الكهف، فيها معاتبته إياه على حزنه عليهم، وخبر ما سألوه عنه من أمر الفتية والرجل الطواف، وقول الله تعالى ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، سورة الإسراء الآية 85. وقد تكلمنا على ذلك كله في التفسير مطولا، فمن أراده فعليه بكشفه من هناك. ونزل قوله أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا، سورة الكهف الآية 9. ثم شرع في تفصيل أمرهم واعترض في الوسط بتعليمه الاستثناء تحقيقا لا تعليقا في قوله ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله واذكر ربك إذا نسيت، سورة الكهف الآيتان 23 و 24. ثم ذكر قصة موسى لتعلقها بقصة الخضر ثم ذي القرنين، ثم قال ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا، سورة الكهف الآية 83. ثم شرح أمره وحكى خبره وقال في سورة سبحانه ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي، أي خلق عجيب من خلقه وأمر من أمرها، قال لها كوني فكانت، وليس لكم الاطلاع على كل ما خلقه وتفسير كيفيته في نفس الأمر، يصعب عليكم بالنسبة إلى قدرة الله تعالى وحكمته. ولهذا قال وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، سورة الإسراء الآية 85. وقد ثبت في الصحيحين أن اليهود سألوا عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة فتلا عليهم هذه الآية، فإما أنها نزلت مرة ثانية أو ذكرها جوابا، وإن كان نزولها متقدما. ومن قال إنها إنما نزلت بالمدينة واستثناها من سورة سبحانه ففي قوله نظر والله أعلم. قال ابن إسحاق ولما خشي أبو طالب دهماء العرب أن يركبوه مع قومه قال قصيدته التي تعوذ فيها بحرم مكة وبمكانه منها وتودد فيها أشراف قومه، وهو على ذلك يخبرهم وغيرهم في شعره أنه غير مسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تاركه لشيء أبدا حتى يهلك دونها. فقال: ولما رأيت القوم لا ود فيهم وقد قطعوا كل العرى والوسائل وقد صارحونا بالعداوة والأذى وقد طاوعوا أمر العدو المزايل وقد حالفوا قوما علينا أظنة يعضون غيظا خلفنا بالأنامل، صبرت لهم نفسي بصمراء سمحة وأبيض عذب من تراث المقاول، وأحضرت عند البيت رهتي وإخوتي وأمسكت من أسوابه بالوصائل قياما مع المستقبلين رتاجه لدى حيث يقضي حلفه كل نافل، وحيث ينيخ الأشعرون ركابهم بمفضى السيول من إساف ونائل، موسمة الأعضاد أو قصارتها مخيسة بين السديس وبازل، ترى الودع فيها والرخام وزينة بأعناقها معقودة كالعثاكل. أعوذ برب الناس من كل طاعن علينا بسوء أو ملح بباطل، ومن كاشح يسعى لنا بمعيبة، ومن ملحق في الدين ما لم نحاول، وثور ومن أرسى سبيلا مكانه، وراق لبر في حراء ونازل، وبالبيت حق البيت من بطن مكة، وبالله إن الله ليس بغافل، وبالحجر المسود إذ يمسحونه إذ اكتنفوه بالضحى والأصائل، وموطئ إبراهيم في الصخر رتبة على قدميه حافيا غير ناعل، وأشواط بين المروتين إلى الصفا وما فيهما من صورة وتماثل، ومن حج بيت الله من كل راكب ومن كل ذي نذر ومن كل راجل، وبالمشعر الأقصى إذا عامدوا له إلى لن إلى مفضى الشراج القوابل، وتوقافهم فوق الجبال عشية يقيمون بالأيدي صدور الرواحل، وليلة جمع والمنازل من منى وهل فوقها من حرمة ومنازل، وجمع إذا ما المقربات أجزنه صراعا كما يخرجن من وقع وابل، وبالجمرة الكبرى إذا صمدوا لها يأمون قذفا رأسها بالجنادل، وكندة إذ هم بالحصاب عشية تجيز بهم حجاج بكر بن وائل، حليفان شد عقد ما احتلفا له وردا عليه عاطفات الوسائل، وحطمهم صمر السفاح وصرحه وشبرقه وخذ النعام الجوافل، فهل بعد هذا من معاذ لعائذ وهل من معيذ يتقي الله عاذل، يطاع بنا العدا وبالدل والننا تسد بنا أبواب ترك وكابل، كذبتم وبيت الله نترك مكة ونضعن إلا أمركم في بلابل، كذبتم وبيت الله نبذى محمدا ولما نطاع دونه ونناضل، ونسلمه حتى نصرع حوله ونذهل عن أبنائنا والحلائل، وينهض قوم بالحديد إليكم نهوض الروايا تحت ذات الصلاصل، وحتى نرى ذا الضعن يركب ردعه من الطعن فعل الأنكب المتحامل، وإنا لعمر الله إن جد ما أرى لتلتبسن أسيافنا بالأماثل، بكفي فتى مثل الشهاب السميدع أخي ثقة حامي الحقيقة باسل، شهورا وأياما وحولا مجرما علينا وتأتي حجة بعد قابلي، وما ترك قوم لا أبا لك سيدا يحوط الذمار غير ذرب مواكلي، وأبيض يستسقى الغمام بوجهه ثمال اليتامى عصمة للأرامل، يلوذ به الهلاك من آل هاشم فهم عنده في رحمة وفواضل، لعمري لقد أجرى أسيد وبكره إلى بغضنا وجزآنا لآكل، وعثمان لم يربع علينا وقنفذ ولكن أطاع أمر تلك القبائل، أطاع أبي وابن عبد يغوثهم ولم يرقبا فينا مقالة قائل، كما قد لقينا من سبيع ونوفل وكل تولى معرضا لم يجامل، فإن يلفيا أو يمكن الله منهما نكل لهما صاعا بصاع المكايل، وذاك أبو عمرو أبا غير بغضنا ليذعننا في أهل شاء وجامل، يناجي بنا في كل ممسن ومصبح فناجئ أبا عمرو بنا ثم خاتلي، ويؤلي لنا بالله ما إن يغشنا، بلى قد نراه جهرة غير حائلي. أضاق عليه بغضنا كل تلعة من الأرض بين أخشب فمجادلي. وسائل أبا الوليد ماذا حبوتنا بسعيك فينا معرضا كالمخاتلي، وكنت امرأ ممن يعاش برأيه ورحمته فينا ولست بجاهلي. فعتبة لا تسمع بنا قول كاشح حسود كذوب مبغض ذي دغاولي. ومر أبو سفيان عني معرضا كما مر قيل من عظام المقاولي، يفر إلى نجد وبرد مياهه ويزعم أني لست عنكم بغافلي، ويخبرنا فعل المناصح أنه شفيق ويخفي عارمات الدواخل. أمطعم لم أخذلك في يوم نجدة ولا معظم عند الأمور الجلائل، ولا يوم خصم إذا أتوك ألدة أولي جدل من الخصوم المساجل. أمطعم إن القوم ساموك خطة وإني متى أوكل فلست بوائلي. جزى الله عنا عبد شمس ونوفلا عقوبة شر عاجلا غير آجلي، بميزان قسط لا يخس شعيرة له شاهد من نفسه غير عائلي. لقد سفهت أحلام قوم تبدلوا بني خلف قيضا بنا والغياطلي، ونحن الصميم من ذؤابة هاشم وآل قصي في الخطوب الأوائل. وسهم ومخزوم تمالوا وألبوا علينا العدا من كل طمل وخاملي. فعبد مناف أنتم خير قومكم فلا تشركوا في أمركم كل واغلي. لعمري لقد وهنتم وعجزتم وجئتم بأمر مخطئ للمفاصل، وكنتم حديث حطب قدر وأنتم آلان حطاب أقدر ومراجلي. ليهن بني عبد مناف عقوقنا وخذلاننا وتركنا في المعاقل، فإنك قوما نتئر ما صنعتم وتحتلبوها لقحة غير باهلي. وصائت كانت في لؤي بن غالب نفاهم إلينا كل صقر حلاحلي. ورهت نفيل شر من وطئ الحصى وألأم حاف من معد وناعلي. فأبلغ قصيا أن سينشر أمرنا وبشر قصيا بعدنا بالتخاذل. ولو طرقت ليلا قصيا عظيمة إذا ما لجأنا دونهم في المداخل، ولو صدقوا ضربا خلال بيوتهم لكنا أسا عند النساء المطافل. فكل صديق وابن أخت نعده لعمري وجدنا غبه غير طائل، سوى أن مرهتا من كلاب بني مرة براء إلينا من معقة خاذل. وهن لهم حتى تبدد جمعهم ويحصر عنا كل باغ وجاهل، وكان لنا حوض السقاية فيهم ونحن الكدى من غالب والكواهل. شباب من المطيبين وهاشم كبيض السيوف بين أيدي الصياقل، فما أدركوا ذحلا ولا سفكوا دما ولا حلفوا إلا شرار القبائل. بضرب ترى الفتيان فيهم كأنهم ضواري أسود فوق لحم خرادل. بني أمة محبوبة هندكية بني جمح عبيد قيس بن عاقل، ولكننا نسل كرام لسادة بهم نعي الأقوام عند البواطل. ونعم ابن أخت القوم غير مكذب زهير حساما مفردا من حمائلي. أشم من الشم البهاليل ينتمي إلى حسب في حومة المجد فاضلي. لعمري لقد كلفت وجدا بأحمد وإخوته دأب المحب المواصلي، فمن مثله في الناس أي مؤمل إذا قاسه الحكام عند التفاضل. حليم رشيد عادل غير طائش يوالي إلها ليس عنه بغافلي. كريم المساعي ماجد وابن ماجد له إرث مجد ثابت غير ناصلي. وأيده رب العباد بنصره وأظهر دينا حقه غير زائلي. فوالله لولا أن أجيء بسبة تجر على أشياخنا في المحافل لكنا أتبعناه على كل حالة من الدهر جدا غير قول التهازل. لقد علم أن ابننا لا مكذب لدينا ولا يعنى بقول الأباطل، فأصبح فينا أحمد في أرومة تقصر عنها ثورة المتطاول. حدبت بنفسي دونه حميتها ودافعت عنه بالذرى والكلاكل. قال ابن هشام: هذا ما صح لي من هذه القصيدة، وبعض أهل العلم بالشعر ينكر أكثرها. قلت: هذه قصيدة عظيمة فصيحة بلغة جدا، لا يستطيع أن يقولها إلا من نسبت إليها، وهي أفحل من المعلقات السبعة وأبلغ في تأدية المعنى منها جميعا، وقد أوردها الأموي في مغازيها مطولة بزيادات أخرى، والله أعلم. فصل. قال ابن إسحاق: ثم إنهم عدوا على من أسلم واتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم من أصحابها، فوثبت كل قبيلة على من فيها من المسلمين، فجعلوا يحبسونهم ويعذبونهم بالضرب والجوع والعطش، وبرمضاء مكة إذا اشتد الحر من استضعفوه منهم، يفتنونهم عن دينهم، فمنهم من يفتن من شدة البلاء الذي يصيبهم، ومنهم من يصلب لهم ويعصمه الله منهم. فكان بلال مولى أبي بكر لبعض بني جمح مولدا من مولديهم، وهو بلال ابن رباح، وكان اسم أمه حمامة، وكان صادق الإسلام طاهر القلب، وكان أمية بن خلف يخرجه إذا حميت الظهيرة، ثم يأمر بالصخرة العظيمة فتوضع على صدرهم، ثم يقول لها: لا والله لا تزال هكذا حتى تموت أو تكفر بمحمد وتعبد اللات والعزى. فيقول وهو في ذلك: أحد أحد. قال ابن إسحاق: فحدثني هشام بن عروة عن أبيه قال: كان ورقة بن نوفل يمر به وهو يعذب بذلك، وهو يقول: أحد أحد، فيقول: أحد أحد والله يا بلال. ثم يقبل على أمية بن خلف ومن يصنع ذلك به من بني جمحة، فيقول: أحلف بالله لئن قتلتموه على هذا لأتخذنه حنانا. قلت: قد استشكر بعضهم هذا من جهة أن ورقة توفي بعد البعثة في فترة الوحي، وإسلام من أسلم إنما كان بعد نزول يا أيها المدثر، فكيف يمر ورقة ببلال وهو يعذب؟ وفيه نظر. ثم ذكر ابن إسحاق مرور أبي بكر ببلال وهو يعذب، فاشتراه من أمية بعبد له أسود فاعتقه وأراحه من العذاب، وذكر مشتراه لجماعة ممن أسلم من العبيد والإماء، منهم بلال وعامر بن فهيرة وأم عبيس وزنيرة التي أصيب بصرها ثم رده الله تعالى لها، والنهدية وابنتها اشتراهما من بني عبد الدار، بعثتهما سيدتهما تطحنان لها، فسمعها وهي تقول لهما: والله لا أعتقكما أبدا. فقال أبو بكر: حلا يا أم فلان. فقالت: حلا، أنت أفسدتهما فأعتقهما. قال: فبكم هما؟ قالت: بكذا وكذا. قال: قد أخذتهما وهما حرتان، أرجع إليها طحينها. قالت: أو نفرغ منه يا أبا بكر ثم نرده إليها. قال: ذلك إن شئتما. واشترى جارية بني مؤمل حي من بني عدي، كان عمر يضربها على الإسلام. قال ابن إسحاق: فحدثني محمد بن عبد الله بن أبي عتيق عن عامر بن عبد الله بن الزبير عن بعض أهله قال: قال أبو قحافة لأبي بكر: يا بني، إني أراك تعتق ضعافا، فلو أنك إذ فعلت ما فعلت اعتقت رجالا جلداء يمنعونك ويقومون دونك. قال: فقال أبو بكر: يا أبتي، إني إنما أريد ما أريد. قال: فيتحدث أنه ما أنزل هؤلاء الآيات إلا فيها وفيما قال أبوها، فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. سورة الليل، الآيات 65 و67 إلى آخر السورة. وقد تقدم ما رواه الإمام أحمد وابن ماجة من حديث عاصم بن بهدلة عن زر عن ابن مسعود قال: أول من أظهر الإسلام سبعة: رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأبو بكر، وعمار، وأمه سمية، وصهيب، وبلال، والمقداد. فأما رسول الله صلى الله عليه وسلم فمنعه الله بعمه، وأبو بكر منعه الله بقومه، وأما سائرهم فأخذهم المشركون فألبسوهم أدراع الحديد وصهروهم في الشمس، فما منهم من أحد إلا وقد واتاهم على ما أرادوا إلا بلالا، فإنه هانت عليه نفسه في الله تعالى وهان على قومه، فأخذوه فأعطوه الولدان، فجعلوا يطوفون به في شعاب مكة وهو يقول أحد أحد. ورواه الثوري عن منصور عن مجاهد مرسلا عن ابن إسحاق، وكان بنو مخزوم يخرجون بعمار بن ياسر وبأبيه وأمه، وكانوا أهل بيت إسلام، إذا حميت الظهيرة يعذبونهم برمضاء مكة، فيمر بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقول فيما بلغنا صبرا آل ياسر موعدكم الجنة. وقد روى البيهقي عن الحاكم عن إبراهيم بن عصمة العدلي، حدثنا السري بن خزيمة، حدثنا مسلم بن إبراهيم، حدثنا هشام بن أبي عبيد الله عن أبي الزبير عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بعمار وأهله وهم يعذبون، فقال أبشروا آل عمار وآل ياسر فإن موعدكم الجنة. فأما أمه فقتلوها تأبى إلا الإسلام. وقال الإمام أحمد حدثنا وكيع عن سفيان عن منصور عن مجاهد قال أول شهيد كان في الإسلام استشهد أم عمار سمية، طعنها أبو جهل بحربة في قبولها، وهذا مرسل. قال محمد بن إسحاق وكان أبو جهل الفاسق الذي يغري بهم في رجال من قريش، إذا سمع بالرجل قد اسلم له شرف ومنعة أنبه وخزاه وقال تركت دين أبيك وهو خير منك، لنسفهن حلمك ولنفيلن رأيك ولنضعن شرفك، وإن كان تاجرا قال والله لنكسدن تجارتك ولنهلكن مالك، وإن كان ضعيفا ضربه وأغرى به لعنه الله وقبحه. قال ابن إسحاق وحدثنا حكيم بن جبير عن سعيد بن جبير قال قلت لعبد الله بن عباس أكان المشركون يبلغون من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من العذاب ما يعذرون به في ترك دينهم؟ قال نعم والله، إن كانوا ليضربون أحدهم ويجيعونه ويعطشونه حتى ما يقدر أن يستوي جالسا من شدة الضر الذي بها، حتى يعطيهم ما سألوه من الفتنة، حتى يقول لها اللات والعزى إلهك من دون الله، فيقول نعم، افتداء منهم مما يبلغون من جهدهم. قلت وفي مثل هذا أنزل الله تعالى من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. سورة النحل الآية 106. فهؤلاء كانوا معذورين بما حصل لهم من الإهانة والعذاب البليغ، أجارنا الله من ذلك بحوله وقوته. وقال الإمام أحمد حدثنا أبو معاوية حدثنا الأعمش عن مسلم عن مسروق عن خباب بن أرتي قال كنت رجلا قينا وكان لي على العاص بن وائل دين، فأتيته أتقاضاها فقال لا والله لا أقضيك حتى تكفر بمحمد، فقلت لا والله لا أكفر بمحمد حتى تموت ثم تبعث، قال فإني إذا مت ثم بعثت جئتني ولي ثم مال وولد فأعطيك. فأنزل الله تعالى أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا، إلى قوله ونرثه ما يقول ويأتينا فردا. سورة مريم الآيات 77 إلى 80. أخرجاه في الصحيحين وغيرهما من طرق عن الأعمش به، وفي لفظ للبخاري كنت قينا بمكة فعملت للعاص بن وائل سيفا فجئت أتقاضاه فذكر الحديث. وقال البخاري حدثنا الحميدي حدثنا سفيان حدثنا بيان وإسماعيل قال سمعنا قيسا يقول سمعت خبابا يقول أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو متوسد ببردة وهو في ظل الكعبة، وقد لقينا من المشركين شدة، فقلت: ألا تدعو الله؟ فقعد وهو محمر وجهه، فقال: قد كان من كان قبلكم ليمشط بأمشاط الحديد ما دون عظامه من لحم أو عصب، ما يصرفه ذلك عن دينه، ويوضع المنشار على مفرق رأسه فيشق باثنتين، ما يصرفه ذلك عن دينه، وليتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت ما يخاف إلا الله عز وجل. زاد بيان: والذئب على غنمه. وفي رواية: ولكنكم تستعجلون. انفرد به البخاري دون مسلم، وقد روي من وجه آخر عن خباب وهو مختصر من هذا، والله أعلم. وقال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرحمن عن سفيان وابن جعفر، حدثنا شعبة عن أبي إسحاق عن سعيد بن وهب عن خباب قال: شكونا إلى النبي صلى الله عليه وسلم شدة الرمضاء فما أشكنا، يعني في الصلاة. وقال ابن جعفر: فلم يشكنا. وقال أيضا: حدثنا سليمان بن داود، حدثنا شعبة عن ابن إسحاق قال: سمعت سعيد بن وهب يقول: سمعت خبابا يقول: شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الرمضاء فلم يشكنا. قال شعبة: يعني في الظهر. ورواه مسلم والنسائي والبيهقي من حديث أبي إسحاق السبيعي عن سعيد بن وهب عن خباب قال: شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حر الرمضاء. زاد البيهقي: في وجوهنا وأكفنا فلم يشكنا. وفي رواية: شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة في الرمضاء فلم يشكنا. ورواه ابن ماجة عن علي بن محمد الطنافسي عن وكيع عن الأعمش عن أبي إسحاق عن حارثة بن مضر بن العبدي عن خباب قال: شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حر الرمضاء فلم يشكنا. والذي يقع لي والله أعلم أن هذا الحديث مختصر من الأول، وهو أنهم شكوا إليه صلى الله عليه وسلم ما يلقون من المشركين من التعذيب بحر الرمضاء، وأنهم يسحبونهم على وجوههم فيتقون بأكفهم وغير ذلك من أنواع العذاب، كما تقدم عن ابن إسحاق وغيره. وسألوا عنه صلى الله عليه وسلم أن يدعو الله لهم على المشركين أو يستنصر عليهم، فوعدهم ذلك ولم يجزه لهم في الحالة الراهنة، وأخبرهم عمن كان قبلهم أنهم كانوا يلقون من العذاب ما هو أشد مما أصابهم، ولا يصرفهم ذلك عن دينهم، ويبشرهم أن الله سيتم هذا الأمر ويظهره ويعليه وينصره وينصره في الأقاليم والآفاق حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلا الله عز وجل، والذئب على غنمه، ولكنكم تستعجلون. ولهذا قال: شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حر الرمضاء في وجوهنا وأكفنا فلم يشكنا، أي لم يدع لنا في الساعة الراهنة. فمن استدل بهذا الحديث على عدم الإبراد أو على وجوب مباشرة المصلى بالكف كما هو أحد قولي الشافعي ففيه نظر، والله أعلم. نتوقف في حدود هذه الأسطر، ونتم مع الجزء الموالي مع باب في مجادلة المشركين رسول الله صلى الله عليه وسلم وإقامته الحجة الدامغة عليهم واعترافهم في أنفسهم بالحق، وإن أظهروا المخالفة عنادا وحسدا وبغيا وجحودا. ترقبونا، حياكم الله.